إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، رسالة الأولى في حلقة اليوم وردت إلينا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم من المستمع محمود العصار من القاهرة، يقول في رسالته: هل يجوز إخراج زكاة المال في شكل عيني، مثلا في صورة ملابس ونقود، للطلبة غير القادرين؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الزكاة لا تجب إلا لمصرف من المصارف الثمانية التي حددها الله عز وجل في سورة التوبة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وهذه الآية الكريمة أكدت لنا أنه لا يجوز دفع الزكاة لأي إنسان لم يرد له ذكر في هذه الآية، ولهذا فإن الفقهاء قد أجمعوا على أن الزكاة لا بد وأن تكون من جنس المال، بمعنى أن زكاة المال يخرجها صاحبها مالا، وزكاة الزروع والثمار يخرجها صاحبها من جنس الزروع والثمار، وهذه مسألة لا اختلاف فيها. ولكن إذا وجد من وجبت الزكاة عليه أن مصلحة الفقير تقتضي إعطاءه الملابس أو الطعام أو ما شابه ذلك، فلا مانع من إعطائه مالا أو طعاما أو دواء أو كساء، ما دام هذا يحقق مصلحة للفقير أو المحتاج. قد يقول قائل: دكتور، هذه المصارف الثمانية لا ذكر فيها لليتيم، فهل معنى ذلك أن اليتيم لا يستحق شيئا من الزكاة؟ ليس كل يتيم يستحق الزكاة، لأننا قد نجد يتيما يجب على وليه أن يخرج الزكاة من مال اليتيم، فكيف يكون مستحقا للزكاة؟ ولكن إذا كان اليتيم محتاجا ويندرج تحت أي مصرف من هذه المصارف الثمانية فإنه يكون مستحقا للزكاة، وإن لم يندرج تحت أي مصرف من هذه المصارف الثمانية فلا يستحق شيئا أبدا، لأن تحديد مصارف الزكاة من قبل الله عز وجل الذي لم يترك أمر توزيعها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الرجل حينما جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب مساعدة مالية قال له: إن الله سبحانه وتعالى لم يترك أمر توزيع الزكاة للإنسان، وإنما جزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من أهل هذه الأجزاء الثمانية أعطيتك. وهذا معناه أن الزكاة لا تعطى إلا للمستحق، ويكون العطاء بما يحقق مصلحة المحتاج. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمد علام من الإسكندرية، يقول في رسالته: هل هناك صلة بين الأمل والألم؟ ولماذا كان أصحاب الآلام من أكثر الناس حاجة إلى الأمل؟ وما هي أنجح الوسائل والطرق لتحقيق الآمال للأفراد أو الشعوب؟ وكيف نتجنب ما يسمى بخيبة الأمل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، هناك صلتان بين الألم والأمل، وليست صلة واحدة. الصلة الأولى صلة لغوية، حيث تحتوي الكلمتان على الأحرف نفسها، مع تغيير موقع حرف واحد هو حرف اللام، فيكون الألم مكان الأمل، ويكون الأمل مكان الألم، وهذا من بدائع اللغة العربية. أما الصلة الثانية فهي صلة معنوية، حيث إن الأمل يخرج من رحم الألم والمعاناة، ولذلك كان أكثر الناس حاجة إلى الأمل هم المتألمون الذين يقفون على أبواب الأمل والرجاء طالبين الرحمة والخلاص مما هم فيه. وإذا فقد المرء الأمل فإنه سرعان ما يفقد الرغبة في الحياة. وقديما قال الشاعر: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. أما الجواب المفصل فإن الأمل ضرورة من ضرورات الحياة، لا يستغني عنه إنسان، غنيا كان أو فقيرا، حاكما كان أو محكوما، حرا كان أو أسيرا، فالإنسان في كل مراحل حياته محتاج إلى الأمل كي يتابع حياته وخطواته ويواجه المصاعب والتحديات التي تعترضه. ولقد كشف لنا القرآن الكريم عن طبيعة الحياة وما سوف نتعرض له فيها من معاناة وألم، وذلك في قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وفي قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فبين الكبد والكدح تمضي حياة الإنسان إلى نهايتها، ومن هنا تبدو حاجته إلى الأمل الذي يستصحبه في كل مراحل حياته. ومن الطبيعي أن يكون أكثر الناس طلبا للأمل أصحاب الرسالات والدعوات التي لا تجد من الناس في الغالب الأعم إلا الصدود والمعاندة والرفض. وهذا ما نجده في عبارة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل يطلب منه أن يدمر الكفار في مكة بعد أن اشتد إيذاؤهم له، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله على حق. وهذا ما نجده أيضا في عبارة سيدنا يعقوب عليه السلام عندما اجتمع عليه فقد 3 من أبنائه فقال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. إن الأمل ليس ضرورة للأفراد فقط، وإنما هو ضرورة كذلك للشعوب، فالشعوب التي تعيد بناء نفسها وتسعى إلى استعادة مكانتها التي تليق بها تحتاج إلى استصحاب الأمل حتى تنتصر على عوامل اليأس والإحباط والمعوقات التي تأتيها من الداخل والخارج. نختتم هذه الحلقة دكتور ونتساءل مع صاحب الرسالة: كيف نتجنب ما يسمى بخيبة الأمل؟ أنجح الطرق لتحقيق الأمال هو البدء من حلم متواضع قابل للتحقيق، ثم الانتقال منه بعد ذلك إلى حلم كبير، ثم إلى حلم أكبر، وهكذا. كلما أنجزنا أملا بسيطا تقدمنا نحو أمل آخر جديد. أما خيبة الآمال فتأتي من أمرين: الأول التعلق بالأحلام الكبيرة التي لا تستند إلى حقائق الواقع، والثاني استعجال قطف الثمار وحصد النتائج، فكل ذلك يؤدي بنا إلى خيبة الآمال وإلى الإخفاق. لابد أن نعترف بأن الزمن جزء من العلاج في كل أمور حياتنا، وعلينا أن نطل دائما على المستقبل من مشكات التفاؤل ونافذة الثقة وبوابة الأمل. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.